بسم الله الرحمن الرحيم. قصة باقة ورد. في قلب الحديقة الصغيرة بيت أصغر كانت تعيش فيه سيدة عجوز بمفردها. هذه الوحدة جعلتها تضاعف عنايتها بأزهار الحديقة وقطتها وقفص العصافير الأنيق. وهذا الجمال كان يشد انتباه أحمد وسمر، فهما جاران للسيدة العجوز، واعتاد أثناء سيرهما للمدرسة المرور على الحديقة الجميلة ليطمئن على هذه السيدة وعائلتها، ثم يقابلان صديقهما ماجد ويسيرون جميعا للمدرسة. ولكن شاءت إرادة الله أن تمرض السيدة العجوز ولا تستطيع أن ترعى الورود والقطة والعصفور. على ما ذلك أحمد وسمر وصديقهم ماجد، فقرر الإخوان أحمد وسمر مساعدة السيدة بالقيام بما كانت تفعله إلى أن تشفى. سمع ماجد هذا القرار ورفض الاشتراك معهم متعللا بضياع الوقت. كان أحمد وسمر في غاية السعادة بما يفعلان تجاه السيدة وعائلتها، وكانت هي أيضا سعيدة بهما، تحكي لهم من القصص والحكم والأحداث في حياتها بما يجعلها تسري ذاكرتهما ويستفيدان منها تجاه أمور الحياة. وبالرغم من هذا الوقت إلا أن أحمد وسمر لم يتأخرا يوما عن مدرستهما أو واجبتهما، وفي اليوم التالي بدأت السيدة العجوز في التحسن، واستأذن أحمد وسمر منها لمشاهدة المباراة التي يشارك فيها صديقهما ماجد بالمدرسة. وأثناء المباراة وقع ماجد وكسرت قدمه، وقرر الطبيب إقامته في المنزل فترة طويلة. شعر ماجد بالمرارة والخوف لأنه توقع أن الأصدقاء لن يزوروه ولن يقفوا بجانبه، وسوف تضيع عليه دروس كثيرة. وتضاعفت معاناته عندما تذكر موقفه مع السيدة العجوز، وفوجئ ماجد بدخول أحمد وسمر ومعهم باقة زهور أعدتها لهم السيدة العجوز من حديقتها. ووعدوا أحمد بأنه لن يتركه وسوف يتابع معه الدرس حتى يشفى. حينئذ ابتسم ماجد بخجل وقال: حقا لقد كنت في حاجة لهذه الباقة من الورود لأتعلم.